أيها المؤمنون، إن لله في خلقه أياما يكررها عليهم تذكرة عاما وعاما، ألا وإن من أيام الله يوم عاشوراء، وهو يوم عظيم نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل من فرعون وملئه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيامه فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل، فصامه موسى شكرا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فكان مبتدأ الأمر بصيام يوم عاشوراء ما علم من خبره في الزمن الأول أنه يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وملئه. واليوم الصالح هو اليوم الذي يقع موافقا لمراد العبد فيه، فاليوم الصالح الذي تتجدد فيه نعمة ظاهرة عليك لم تكن لك قبل من حدوث ولد أو ربح تجارة أو نيل شهادة أو ترقية، هو يوم صالح يفارق سائر الأيام بما وقع لك فيه من ملاءمة الحال. وحدوث نعمة على العبد يوجب في أدب العبودية أن يحدث لها العبد شكرا، فإذا أحدث الله عز وجل لك نعمة فإن من أدب عبوديتك لله أن تحدث له شكرا، وأقل ذلك أن تحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وكان من صلاح ذلك اليوم أن الله عز وجل نجى فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وملئه، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا بني إسرائيل فآمنوا به واتبعوه غضب فرعون وملأه وجمعوا له وحشدوا، وكان فرعون حينئذ القوة العظمى في مصر والشام فلم تكن تنافسها قوة أخرى، وكان موسى حينئذ هو من معه من بني إسرائيل قلة لا يعدون شيئا، فأظهر الله سبحانه وتعالى فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون وملئه، وأنجى الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكان من خبرهم لما خرج موسى ببني إسرائيل أن اتبعه فرعون وملئه، فلما رأى بنو إسرائيل فرعون مع جيشه أحاط بهم الخوف، وكان من خبرهم ما قص الله، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، أين محاط بنا مأخوذون مغلوبون. فقال النبي المؤمن بربه العالم بقدر الله عز وجل: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأظهر الله عز وجل موسى بآية عظيمة إذ أمره بأن يضرب البحر بعصا، فانشق البحر وامتاز الماء بعضه عن بعض حتى صار بينه طريق يابس، فمشى فيه فرعون ومن معه من بني إسرائيل، فأنجاهم الله عز وجل إلى الشاطئ الآخر. فلما توسطه فرعون وجيشه أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، ليظهر الله عز وجل للخلق أن القوة قوته وأن الملك ملكه وأن الأمر أمره، فأي قوة عظمى هي عند الله عز وجل ضعيفة، وأي قوة كبرى هي عند الله سبحانه وتعالى صغيرة. يوم يخلد فيه نصر المظلومين وقصب الظالمين، ليزداد المؤمنون إيمانا فيعظم تعلقهم بالله عز وجل. قال الله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا امتلأت قلوب الخلق بالإيمان واتقوا ربهم فإن الله عز وجل يظهرهم على عدوهم، أمام قوة الله عز وجل فإنه لا حسبان للقوى الظاهرة، ومهما بلغت الأعداد وقوي الإعداد وكثرت العدة فإنه لا غالب لله سبحانه وتعالى. فخلد الله عز وجل في يوم عاشوراء نصر المظلومين وقسم الظالمين إذا تعلق أولئك المظلومون بالله عز وجل وآمنوا به، فعندئذ يظهر الله عز وجل الحق ويدمغ الباطل آية باقية إلى يوم الدين وسنة إلهية لا تتزعزع في العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.